من نهاية الأرب الجزء 18 صفحة 188. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها ميمونة بنت الحارث ابن حزن ابن بجير ابن هزم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصعة ابن معاوية ابن بكر ابن هوازن ابن منصور ابن عكرمة ابن خصة ابن خصفة ابن قيس عيلان ابن مضر وامها هند بنت عوف بن ابن زهير ابن الحارث ابن حماطة ابن حمير وقيل من كنانة وأن زهير ابن الحارث ابن كنانة وأخوات ميمونة لأبيها وأمها أم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث زوج العباس ابن عبد المطلب ولبابة الصغرى زوج الوليد ابن المغيرة أم خالد ابن الوليد وعصماء بنت الحارث كانت تحب أبي ابن خلف الجمحي وعزة بنت الحارث كانت عند زياد ابن عبد الله ابن مالك الهلالي وإخواتها لأمها أسماء بنت عميس كانت تحت جعفر أبي ابن أبي طالب فولدت له عبد الله وعونا ومحمد ثم خلف عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فولدت له محمدا ثم خلف عليها علي ابن أبي طالب فولدت له يحيى وقيل إن أسماء كانت تحت حمزة ابن عبد المطلب فولدت له أمة الله بنت حمزة ثم خلف عليها بعده شداد ابن أسامة ابن الآلي الليثي فولدت له عبد الله وعبد الرحمن وسلامة بنت عميس أخت أسماء وسلمة بنت عميس كانت تحت عبد الله ابن كعب ابن منبه الخسم الخزعمي وزينب بنت خزيمة أخت ميمونة لأمها. قال أبو عمر بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما كان اسم ميمونة برا فسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وقال لما توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا في سنة 7 وهي عمرة القضاء خطب جعفر بن أبي طالب عليه ميمونة بنت الحارث الهلالية وكانت أختها لأمها أسماء بنت عميس عند جعفر وسلمة بنت عميس عند حمزة وأم الفضل عند العباس فأجابت جعفر ابن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت أمرها إلى العباس ابن عبد المطلب فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فلما رجع بنى بها بسرف حلالا وكانت قبله عند أبي رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس ابن عبد ود ابن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي ويقال بل كانت عند صفرة ابن أبي رهم حكاها أبو عبيدة وقال عبد الله ابن محمد ابن عقيل كانت ميمونة قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند حويطب ابن عبد العزة وقيل كانت في الجهلية عند مسعود ابن عمرو ابن عمير الثقفي ففارقها وخلف عليها أبو رهم أخو حويطب فتوفي عنها فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قال قدادة قال وفيها نزلت وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية وقد قيل إن الواهبة خولة وقيل أم شريك قال قدادة وكانت ميمونة قبله عند فروة ابن عبد العزة ابن أسد ابن غنم ابن دودان قال أبو عمر هكذا قال قدادة وهو خطأ والصواب ما تقدم والله أعلم قال الشيخ أبو محمد الدمياطي وماتت ميمونة بسر في سنة 51 على الأصح وقد بلغت 80 سنة فهؤلاء نساءه المدخول بهن ومات صلى الله عليه وسلم عن 9 منهن وهن عائشة بنت أبي بكر الصديق وحفص وحفصة بنت عمر وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أبي أمية وزينب بنت جحش وجويرة بنت الحارث وأم حبيبة بنت أبي سفيان وصفية بنت حيي ابن أخطب وميمونة بنت الحارث رضوان الله عليهم أجمعين. ذكر من تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ولم يدخل بهن ومن دخل بهن وطلقهن ومن وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت الضحاك ابن سفيان ابن عوف ابن كعب ابن أبي بكر وهو أبين ابن كلاب ابن ربيعة ابن عامر الكلابية تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 8 من الهجرة منصرفة من الجعرانة، فلما دنا منها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عزت بعظيم الحقي بأهلك. فكانت إذا استأذنت على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنا الشقية إنما خدعت ودلحت، وذهب عقلها وماتت سنة 60. وروي عن ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بعد وفاة ابنته زينب وخيرها حين أنزلت آية التخيير فأختارت الدنيا ففارقها، فكانت بعد تلقط البعر وتقول أنا الشقية اخترت الدنيا. قال أبو عمر ابن عبد البر وهذا عندي غير صحيح، لأن ابن شهاب يروي عن أبي سلمة وعروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خير أزواجه بدا بها فاختارت الله ورسوله، قالت وتتابع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال قدادة وعكرمة كان عنده حين خيرهن 9 نسوة وهن اللواتي توفى عنهن. قال الشيخ أبو محمد عبد المؤمن وقيل إنما طلقها لبياض كان بها، وقيل إنما فارقها لأنه كان إذا خرج طلعت إلى المسجد، وقيل إن الضحاك عرض ابنته فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنها لم تصدع قط، فقال لا هذا لي بها. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان في نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم سناء بنت سفيان ابن عوف ابن كعب ابن أبي بكر ابن كلاب، ومنهن عمرة بنت يزيد ابن الجون الكلابية، وقيل عمرة بنت يزيد ابن عبيد ابن رواس ابن كلاب الكلابية وهو أصح. وفي رواية قال أبو عمر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغه أن بها فرسة فطلقها ولم يدخل بها، وقيل إنها التي تعوذت منه حين أدخلت عليه، وقيل غيرها. ومنهن العالية بنت ظبيان ابن الجون ابن عوف ابن كعب ابن أبي بكر ابن عبيد ابن كلاب الكلابية، قال أبو عمر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده ما شاء الله ثم طلقها، قال وقل من ذكرها. هؤلاء التي ذكرنا من بني كلاب ابن ربيعة ابن عامر. قال أبو محمد ومن الناس من جعل التي تزوجها من بني عامر واحدة اختلف في اسمها وأنه لم يتزوجها من بني عامر غيرها. قال ومنهن من جعلهن جمعا وذكر لكل واحدة منهن قصة، وهؤلاء التي ذكرناهن هن المشهورات من بني عامر. وممن ذكرنا في أزواجه صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت شريح، ذكرها أبو عبيدة في أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهن أسماء بنت النعمان ابن أبي الجون ابن الأسود ابن الحارث ابن شرحيل ابن الجون ابن آكل المرار الكندي، تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة 9 من الهجرة، زوجه إياها أبوها حين قدم على 12 أوقية ونش، وبعث معه أبا أسيد فحملها من نجد حتى نزل بها في أطم بني ساعدة. فقالت عائشة قد وضع يده في الغرائب يوشك أن يصرفهن وجهه عنا، وكانت من أجمل النساء. فقالت حفصة لعائشة أو عائشة لحفصة اخضبيها أنت وأنا أمشطها، ففعلتها. ثم قالت لها إحداهما إنه يعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول أعوذ بالله منك، فلما دخلت عليه وأغلق الباب وأرخى الستر مد يده إليها فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عزت بمعاذ الحقي بأهلك. وأمر أبا أسيد أن يردها إلى أهلها وقال متعها بضراقتين يعني كرابتين. فكانت تقول ادعوني الشقية إنما خدعت، لما رأى من جمالها وهيئتها وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت فقال إنهن صواحب يوسف وكيدهن عظيم. قال فلما طلع بها أبو أسيد على أهلها تصايحوا وقالوا إنك لغير مباركة ماذا هاكي، فقالت خدعت وقيل لي كيت وكيت، فقالوا لقد جعلتنا في العرب شهرة. فقالت يا أبا أسيد قد كان ما كان فما الذي أصنع، قال أقيم في بيتك واحتجبي إلا من ذي رحم ولا يسمع فيك طامع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك من أمهات المؤمنين. فأقامت لا يسمع فيها طامع ولا ترى إلا لذي محرم حتى توفيت في خلافة عثمان بن عفان عند آلاء بن أجد. وقال أبو عمر أجمعوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها، واختلفوا في قصة فراقه لها، فقال بعضهم لما دخلت عليه دعاها فقالت تعالي أنت، وأبت أن تجي. هذا قول قدادة وأبي عبيدة، وزعم بعضهم أنها قالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عزت بمعاذ وقد عاذك الله مني، فطلقها. قال قدادة وهذا باطل، إنما قال هذا لامرأة جميلة تزوجها من بني سليم. وقال أبو عبيدة كلتهما عاذتا بالله عز وجل منه صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. وروى البخاري في صحيحه حديث أبي أسيد الساعدي قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شرحيل، فلما دخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين. وبلفظ آخر قال أبو أسيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوينة، فلما دخل عليها قال هبي لي نفسك، فقالت وكيف تهب الملكة نفسها للسوق؟ فأهوى بيدها إليها ليسكتها، فقالت أعوذ بالله منك، قال قد عزت بمعاذ. ثم خرج عليه السلام فقال يا أبا أسيد اكسها رذاقتين وإلحقها بأهلها. وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خلف عليها المهاجر ابن أبي أمية ابن المغيرة، فأراد عمر أن يعاقبهما، فقالت والله ما ضرب علي الحجاب ولا سميت بأم المؤمنين، فكف عنهما. وقيل تزوجها عكرمة ابن أبي جهل في الردة، وقيل خلف عليها بعض المهاجر قيس ابن مكشوح المرادي. وقال ابن أبي الجونية التي استعاذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تستعذ منه امرأة غيرها. قال أبو عمر رحمه الله الاختلاف في الكندية كبير جدا، منهم من يقول هي أسماء بنت النعمان، ومنهم من يقول أميمة بنت النعمان، ومنهم من يقول أمامة بنت النعمان. قال واختلافهم في سبب فراقها على ما رأيت، والاضطراب فيها وفي صواحباتها اللواتي لم يجتمعن عليهن من أزواجي صلى الله عليه وسلم عظيم، ومنهن قتيلة بنت قيس.